من التعليق على رسالة الفاضح المفيد في أصول التخريج، ذكرنا الطريقة الأولى في أصول البحث، وهي معرفة أول لفظة في الحديث. وقلنا أن من أسهل طرق البحث إذا عرف أول لفظة في الحديث، مثلا إذا عرف مثلا إنما الأعمال بالنيات، عرفت الآن أول لفظة، تبحث في أطراف الكتب أو الفهارس فتجد هو حديث عمر بن الخطاب، رواه البخاري، رواه مسلم، وهكذا. مثلا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، تبحث ركعتا الفجر في أطراف الأحاديث أو مثلا في الفهارس، تجد مثلا حديث رواه مسلم، رواه مثلا الترمذي عن عائشة. مثلا أردت مثلا حديث الدين النصيحة، تبحث إيش بحرف الدال، الدين بحرف الدال، يذكرون حرف الدال وحرف الدال المعرفة بالألف واللام، تجد الدين النصيحة حديث مثلا تيم الداري رواه مسلم، وهكذا. يا أخوان هذه قلنا أنها أسهل الطرق إذا عرف أول لفظ في الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الرموز المستعملة تستعمل من باب الاختصار، بدل ما يقول رواه البخاري ورواه مسلم يضعون إيش اختصارا، خاء ميم، خاء يرمز للبخاري، ميم يرمز لإيش لمسلم. وهذه الطريقة استعملها المتأخرون من باب الاختصار وعدم الإطالة. نعم. استخدم أهل العلم في كتب الأطراف، أهل العلم يعني المتأخرين، أما الأوائل لا، ما كان عندهم الرموز، لأنهم هم كانوا أصحاب الرواية. نعم. رموزا يرمزون بها لراوي الحديث من الأئمة المسندين. نعم. المسندين، والقصد منها الاختصار في العزم. هذا الشاهد أن القصد من الرموز إيش؟ الاختصار في العزم. نعم. يرمز لصحيح البخاري بحرف الخاء، ويرمز لكتاب الأدب المفرد له خاء دال، ويرمز لكتاب التاريخ الكبير له بحرف تاء خاء، ويرمز لصحيح مسلم بحرف الميم، ويرمز لمقدمة مسلم ميم مقدمة، ويرمز للمتفق عليه بحرف قاف. نعم، قاف يرمز للمتفق عليه، وبعض العلماء ربما وضعها لابن ماجه، إذا رواه ابن ماجه يقول قاء، فهذا الشاهد يعرف في مقدمة كل كتاب. نعم. ويرمز لسنن أبي داود بحرف الدال، ويرمز لسنن الترمذي بحرف التاء، ويرمز للشمائل له بحرف تاء والميم. نعم، يعني ترمذي شمائل. نعم. ويرمز لسنن ابن ماجه بحرف الجيم والهاء. نعم، يعني جه. نعم. وبعضهم يرمز له بحرف القاف. نعم، بعضهم يرمز له بقاف، نفس متفق عليه. نعم. وبعضهم يرمز له بحرف الهاء. ويرمز للسنن النسائي بحرف النون، وبعضهم يرمز له بسين. نعم، يعني السين. يعني يختلفون يا اخوان، يختلفون الأئمة في الرموز، بعضهم يرمز بحرف نون وآخر بحرف سين، بعضهم بحرف قاء، بعضهم بحرف الهاء. نعم. ويرمز لكتاب عمل اليوم والليلة للنساء بسين ياء. نعم، سين. نعم. ويرمز لمسند أحمد بحاء ميم. نعم، حاء ميم. نعم. ويرمز للسنن سعيد بن منصور بصاد. ويرمز للمصنف عبد الرزاق بعين والباء. نعم، عبيا. نعم. ويرمز لسنن ابن أبي شيبة بحرف الشين. يرمز لأبي داود الطيالسي. نعم. يرمز لسنن الدارمي بميم ياء، وبعضهم يرمز له بدال ياء. نعم. يرمز لزوائد عبد الله بن أحمد على الماء. المسند بعين ميم يرمز لصحيح ابن خزيمة بحرف الخاء والزاء، ويرمز له بعضهم خزيمة، يرمز لصحيح ابن حبان بحرف الحاء والباء، يرمز لمستدرك الحاكم بحرف الكاف، وبعضهم يرمز له بحرف الكاف والميم. يعني كم يقول مثلا يضعون أول شيء اسم الراوي أبو هريرة، ثم بعد إيش يضعون حب وكم، يعني حبان والحاكم. نعم. يرمز لمعاني الأثار الطحاوي بحرف الطاء والحاء، يرمز للسنن الدار قطني بحرف القاف والطاء، يرمز لصحيح ابن الجارود بحرف الجيم والألف، يرمز لأبي عوانة بحرف العين والهاء، يرمز ويرمز له بعضهم عوانة. نعم. يرمز للطبراني في المعجم الكبير بحرف الطاء والباء، يعني طبراني كبير أخذوا حرف الباء. نعم. يرمز للطبراني في المعجم الأوسط بحرف الطاء والسين، نعم طبران والسين يعني أوسط. نعم. يرمز للطبراني في المعجم الصغير بحرف الطاء والصاد، يعني طبراني والصاد يعني صغير. نعم. يرمز لمسند أبي يعلى بحرف العين، يرمز لمسند الفردوس للديلمي بحرف الباء والراء، يرمز للحلية لأبي نعيم بحرف الحاء واللام، يرمز لكتاب الكامل لابن علي بحرف العين والدال، يرمز لكتاب الضعفاء للعقيلي بحرف العين والقاف، يرمز لسنن البيهقي بحرف الهاء والقاف، يرمز لشعب الإيمان له بحرف الهاء والباء، يرمز للخطيب بحرف الخاء والطاء، يرمز لابن عساكر ابن عساكر، يرمز لابن السني بحرف السين والنون والياء. نعم. هنا ذكرنا أشهر الكتب أمهات الكتب، وهناك رموز أخرى عرضنا عنها تعمدا من باب الاختصار، ولهذه أشهر الكتب أمهات الكتب. نعم. يرمز لمسند أبي يعلى العين، هذه قاعدة مستعملة من الجماعة. كيف شيخ؟ إذا روى ذا الجماعة لا هذاك في موضوع آخر، سوفيات إن شاء الله البحث عنها، سوفيات في آخر الكتاب. نعم. قلتم حفظكم الله كيفية البحث في كتب الأطراف، يبحث في كتب الأطراف عن أول لفظة في الحديث المراد، مثاله حديث إنه ليغان إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله. بعد البحث في كتب الأطراف يتبين للباحث أن الحديث رواه حاء ميم الذكر يعني كتاب الذكر، هكذا إخواني يضعونه، يقولون رواه حاميم يعني أحمد في يضعون إيش رقم الحديث، ميم يعني مسلم في كتاب الذكر يضعونه، دا يعني أبو داود، طابة يعني إيش الطبراني في الكتب، وهكذا. هذا معنى قلنا أنه أسهل شيء إذا عرف أول لفظة في الحديث، البحث بالأسهل ما يكون. نعم. رقم الباب إيه. نعم. لا هذا رقم الحديث في هذا الباب. نعم. لا الميم يعني مسلم، والذكر يعني الباب أو كتاب الذكر، وهذا الحديث رقمه في كتاب الذكر 41. ليش رقمه من التسلسل من أول الباب إلى آخر، من أول عفوا الكتاب إلى آخر؟ لا الكتاب الذكر رقم الحديث في هذا الباب. نعم. اي نعم. انا طبعا التي عندي هكذا، نسخه مسلم التي عندي هكذا. نعم. مثال ثاني حديث اذا سجد احدكم فلا يضرب كما يضرب البعير وليضع يديه قبل ركبتين. بعد البحث في كتب الاطراف يتبين للباحث ان الحديث طبعا في حال القراءه ما تقول رواه حميم رواه دال، لا تقوله كامل، رواه أحمد رواه أبو داود رواه الترمذي، لكن هذه استعملوا فقط من باب الاختصار فقط، لأنهم أثناء الكتابة حتى يتمكنوا من كتابة يعني الكثير، لكن حال القراءة يقرا كما هو، ما يقال الرمز فقط دال أو تاء، لا. نعم. رواه الإمام أحمد. نعم. في مسنده والترمذي وأبي داود والنسائي وها قاقل من البيهقي. البيهقي. نعم. الطريقة نعم لا يشترط الترتيب في التخريج مثلا مقدم لا سوفياتي سوفياتي في آخر الكتاب نعم الطريقة الثانية تخريج الحديث عن طريق معرفة الصحابي الذي روى الحديث انتهينا الآن من الطريقة الأولى قلنا هذه أسهل الطرق إذا عرف لفظة الحديث الآن أنت لا تعرف لفظة الحديث لكن تعرف أن الحديث رواه أحد الصحابة الكرام رضي الله مثلا رواه عمر بن الخطاب أو مثلا رواه عبد الله بن عمر أو مثلا رواه أنس بن مالك رضي الله لكن أنت لا تعرف لفظة الحديث بعينه غاب عنك لكن تعرف الصحابي راوي هذا الحديث فالطريقة هذه يرجع إلى المسانيد وإلى المعاجم نعم فإذا عرف اسم الصحابي راوي الحديث يبحث عن حديثه في كتب المسانيد والمعاجم معنى كتب المسانيد المسانيد جمع مسند وهو الكتاب الذي موضوعه جعل حديث جعل صحابي نعم جعل حديث جعل حديث كل صحابي على حدة على حدة يعني أحاديث أبي هريرة يسوقها كلها وراء بعض متتابعة أحاديث مثلا أنس بن مالك يسوقها كلها جملة واحدة الصحيح والحسن والضعيف لأنه مسند ما يشترط الصحة ولا غيرها فيسوقها كلها دفعة واحدة هذا معنى المسانيد نعم وكتب المسانيد كثيرة منها مسند أحمد وهو أكبر كتب المسانيد فيما أعلم نعم فهو أكبر كتب المسانيد لا أعلم مسندا أكبر من مسند إمام أحمد فيه آلاف الأحاديث في آلاف الحديث نعم مسند أبي داود الطيالسي مسند الحميدي مسند عبد بن حميد عبد بن حميد اسمه عبد الحميد اسمه عبد الحميد لكن اشتهر بعبد بن حميد لماذا الله أعلم له كتاب المسند المسند لا يعرف أين هو مفقود لكنه رحمه الله انتخب منه بعض الأحاديث ألف حديث تقريبا المنتخب ألف فقط فالآن المطبوع هو المنتخب لكن الأصل غير موجود نعم المسمى المنتخب المنتخب لأنه هو انتخبه من المسند الكبير أين المسند الكبير الله أعلم نعم مسند أبي يعلم معنى كتب المعاجم نعم الآن انتقل إلى تعريف كتب المعاجم عرفنا الآن إيش كتب المسانيد المعاجم من اسمها معاجم والمعجم هو إيش الكتب الذي على الأحرف حرف الألف باء جيم وهكذا لكن معاجم كتب الحديث يا إخوان إما الشيخ الذي مثلا صنف يبدأ بمشايخ مثلا كالطبراني مثلا على سبيل المثال المعجم الصغير مثلا للطبراني ألف على أسماء شيوخه من حرف الباء إلى حرف الياء أحمد باء وهكذا المسند الكبير له لا على أسماء الصحابة مثلا فيراعي بارك فيكم يعني الأحرف لأنه معجم على اسمه نعم المعاجم جمع معجم وهو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك والغالب أن يكون مرتبا على حروف المعجم نعم هذا هو الغالب يبدأ بحرف الألف ثم حرف الباء ثم حرف الجيم ثم حرف الحاء ثم مثلا اذا كان في البلدان يسوق البلد الذي يبدا بالالف ثم وهكذا هذه اخوان هي كتب المعاجم غالبا تكون على حروف الهجاء غالبا نعم وكتب المعاجم كثيره منها المعجم الكبير للطبراني وهو اكبر كتب المعاجم فيما اعلم نعم لا اعلم كتابا اكبر من المعجم الكبير للطبراني ابدا وهذا صنف على اسماء الصحابه هو أشبه بالمسند نعم معجم الصحابة لأبي يعلى معجم الصحابة للبغوي نعم البغوي أيضا على اسماء الصحابة البغوي كل صحابي ثم سوق أحاديثه نعم معجم الصحابة لأحمد بن لال الهمداني نعم لأحمد بن لال نعم كيفية البحث في كتب المسانيد والمعاجم ينظر في اسم الصحابي راوي الحديث في كتب المسانيد والمعجم ويبحث عن حديثه المراد بحثا نعم مثلا حديث أنت تعرف أنه عن جابر بن عبد الله وفي لفظة جذعه اذبح جذعه لكنك ما تعرف لفظ الحديث بالضبط إن لم تعرف لفظ الحديث بالضبط لن تجد إيش في الأطراف سوف تتعب لأنك ما تعرف الأفق بالضبط. في الحالة هذه أين تذهب؟ إلى المعاجم أو إلى المسانيد، مسند جابر أو مثلا معجم الطبراني، تبحث إيش عن اسم جابر، وأنت تذكر أن عن جابر لكن فيه مثلا اسم جدعة، لا تذبح إلا جدعة مثلا، فتجد الحديث المراد. وهذا طبعا إيش أصعب من الذي قبله، يقول أسهل طريقة إذا عرف أول لفظ الحديث. نعم. مثاله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ذبح الجدعة، بعد البحث في مسند جابر رضي الله عنه في كتب المسانيد والمعاجم يتبين أن الحديث رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا هو لفظ الحديث. أنت تعرف أن عن جابر وفي جذعة، لكن أنت لا تعرف اللفظ بالضبط. طبعا عرف الآن عند أحمد وعند أبي يعلى ورغمة، هذا أخذ له يوم كامل بحث تبحث عنه. لماذا؟ لأنه صعب تبحث المسند وترجع مرة أخرى، ربما تغفل سبحان الله تمر على حديث لكنك قفلت، أصابك نعاس وغيره، وترجع مرة أخرى، ومسند أبي يعلى أيضا البحث به فيه عشر مثلا وهكذا. نعم. مثال ثاني حديث عن ابن عباس رضي الله عنه في التباس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يمينا وشمالا. نعم، سمعت حديث وتعلم أنه عن ابن عباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم كان يلتفت، يعني يلتفت عيش، يعني ينصرف على الناس، تارى على الجهة اليمين وتارى إيش على الجهة الشمال، يعني حالة سلامة بعد ما يسلم يستقبلهم، مرة ينصرف من جهة اليمين مرة ينصرف إيش من جهة الشمال. لكن أنت لا تعرف لفظ الحديث يعني بعينه، فتبحث إيش في مسند جابر في مسند ابن عباس حتى تقف على اللفظ المراد. نعم. بعد البحث في مسند ابن عباس في كتب المسانيد والمعاجم يتبين أن الحديث رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في صلاته يمينا وشمالا، يعني حال سلامه. سلام يعني من الصلاة، سلام من الصلاة. طبعا ليش الاختصار فقط على مسند أحمد وأبو يعلى؟ إنما هذا الذي عندي أنا في المكتبة، قد يكون عند الطبراني وقد يكون عنده، لكن اختصرت على ما كان عندي في المكتبة فقط. نعم. تنبيه: إذا كان راوي الحديث من المكثرين في الرواية كأبي هريرة رضي الله عنه مثلا، ويصعب البحث في رواياته لكثرتها. نعم، لكثرتها 5000 حديث، كيف تبحث الآن؟ فإنه ينظر في اسم التابعي. هذا الآن الحل، انظر في اسم التابعي راوي الحديث عن أبي هريرة. مثلا إذا أنت تعلم أنه سعيد بن جبير عن أبي هريرة، أحمد مرات يسوق حديث سعيد بن جبير عن أبي هريرة اسمه تسردم، هنا إيش سهل عليك البحث، بدل ما تحمل أول شيء روايات اسم الأعرج، ثم روايات ابن المسيب، ثم روايات اسمها السمان، ثم حميد الطويل، تتعب هكذا. لكن أختصر لك ذكرت من إيش رواية سعيد بن جبير، اذهب لها مباشرة تجد الحديث بأسهل طريقة. هذا فقط في المكثرين كأبي هريرة. نعم. فإنه ينظر في اسم التابعي راوي الحديث عن أبي هريرة. مثاله حديث رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيبحث في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وهكذا. واضحة هذه المسألة؟ نعم. الطريقة الثالثة تخريج الحديث عن طريق معرفة لفظة بارزة في الحديث. نعم، هنا أنت سمعت حديث لكنك نسيته، لكن تعلم أن فيه اسم شفرة بارزة، شفرة ما تعرف من رواه ولا تعرف أول لفظ الحديث، وهذا صعب جدا الآن كيف أبحث عن شفرة. المعجم المفهرس صنفه ناس مستشرقة ليسوا بمسلمين، مستشرقة، جعلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو جعله حروف المعجم ألف باء جيم وهكذا، ثم مثلا حرف مثلا الشين قالوا شفرة شفير يشفر شفر وهكذا، كل لفظ للنبي صلى الله عليه وسلم في شفرة قال لك رواه فلان رواه فلان رواه فلان حتى تقف على اللفظ الذي أنت تريده. هو حقيقة يعني عمل جبار وضع هؤلاء في أجزاء حققها رحم الله عبد الباقي، والبقية يعني لم تحقق. ومع هذا أيضا كله الكتاب يحتاج إلى مزيد اعتناء ولم يعتنى به مع الأسف. نعم. وهذا مظانه المعجم المفهرس للأحاديث النبوية. نعم، هو من أكبر المعاجم المفهرسة، كبير جدا الكتاب هذا، وطبعات قديمة كلها طبعات قديمة لأنه لم يعتنى به. نعم. معنى المعجم المفهرس هو معجم للألفاظ الحديثية صنفه بعض المستشرقين على حروف المعجم، يقع في 17 أجزاء كبيرة. أشرف على الجزء الثالث والرابع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. نعم، عبد الباقي له سبحان الله جهود كثيرة في علم الحديث، محمد فؤاد عبد الباقي، مع أنه ليس مستقيم يعني على الطاعة، كان حليقا وغيره كان يشرب الدخان، لكن سبحان الله له جهود سبحان الله في علم الحديث. نعم. وهو معجم ضخم لأشهر كتب السنة النبوية وهي الكتب التسعة، صحيح البخاري ويرمز له بحرف الخاء، وصحيح مسلم ويرمز له بحرف الميم، وموطأ مالك ويرمز له بحرف الطاء، ومسند أحمد ويرمز له بحرف ميم حاء ميم، ومسند الدارمي ويرمز له بحرف الدال والياء، وسنن أبي داود ويرمز له بحرف الدال، وسنن الترمذي ويرمز له بحرف التاء، وسنن ابن ماجه ويرمز له بحرف الجيم والهاء، وسنن النسائي ويرمز له بحرف النون. نعم، هذه يعني مختصرات في المعجم المفهرس فقط، هذه اصطلاحاتهم ذكروها في المقدمة. نعم. كيفية البحث في المعجم المفهرس؟ يبحث في المعجم المفهرس عن الكلمة التي يدور عليها الحديث، مثال كلمة شفرة. نعم، الآن كلمة شفرة أنت سمعت أنها شفرة لكن لا تعرف اللفظ التي في الحديث المرادة بعينها. نعم، قال في المعجم كلمة شفرة جيم شفرة أو شفار، يعني جمع شفار، جيم يعني جمع شفار، لأنه كل اختصارات. نعم. أن آتيه بمدية وهي الشفرة، ذكره الإمام أحمد. لا، يقال رواه حامي الإمام إيه؟ أحمد. نعم. فقمت إلى الشفرة فأخذتها، رواه الإمام أحمد. شوف، ذبح أضحيته بيده بشفرة، ذكره أو رواه ابن ماجه. ثم ايش ذكر والله أضاحي، يعني في كتاب الأضاحي. ثم شرطه بشفرة فشرطه بطرف شفرة، رواه الإمام أحمد. نعم. يطعن في شق سلامه الأيمن بالشفرة. شوف، يعني كل ألفاظ شفرة يسوقون لك حتى تقف على جهد جبار حقيقة. نعم. رواه البخاري في الحج، في كتاب الحج. نعم. آتانا بالشفرة نبعث بها، رواه الإمام أحمد. نعم، نعبث بها، رواه أحمد. نعم. حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، رواه أبو داود في كتاب الديات. ودي قلنا إيش يعني دي؟ الدارمي. الدارمي في المقدمة، مقدمة الدارمي. نعم. من الشفرة إلى السلام، رواه ابن ماجه. خاص نكتب يا هكذا يا إخوان، يعني يسوق لك كل الله يحفظكم لفظ الشفرة في الأحاديث أو في الكتب عفوا التي ذكرها مسلم والبخاري ومالك وأحمد الدارمي وهكذا حتى تقف على اللفظ المرادة. نعم. مثال ثاني كلمة قبراء. نعم، مثلا سمعت أنت حديث فيه كلمة قبراء، أنت نسيت الحديث، لكن قبراء بارز، اسم قبراء بارز، تجد في المعجم فارس يضعون لك كل لفظة قبراء جاءت في الحديث. نعم. ما قلت القبراء. ما أقلت القبراء رواه الترمذي وابن ماجه. شو هو مش اقول تاء مناقب 35 جاه مناقب 11 يعني الترمذي في كتاب المناقب، ابن ماجه في كتاب المناقب، وهكذا يا اخوان. نعم الطريقه التي بعدها، الطريقه الرابعه، لان هذا اصبحت واضحه الان معجون فارس. الطريقه الرابعه تخريج الحديث عن طريق معرفه موضوعه. نعم هذه ايضا هي سهله نوعا ما وان كانت متعبه في البحث. انت سمعت حديث لكن نسيت اول الحديث ولا تعرف من الذي رواه ولا تعرف كلمه بارزه فيه، لكن تعرف يقينا ان الحديث مثلا في المسح على الخفين، عرفت كيف؟ او مثلا تعرف ان الحديث في صلاه الضحى لكنك ما تعرف لفظ الحديث ولا من رواه ولا لفظ فيه، لكن تعرف ايش معنى الحديث، عن ايش يدور الحديث. ان كان في حكما شرعيا اين هنا يذهب؟ الى الكتب التي جمعت احاديث الاحكام، وايش كتب السنن، سنن ابي داود، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، الترمذي، النسائي، مثلا في صحيح البخاري ينظر مثلا في العبادات، مسلم في العبادات، فتبحث حتى ايش تقف على الحديث الذي تريده. لانك انت تعرف مثلا ايش في صلاه الضحى، ابحث في صلاه الضحى عند البخاري عند مسلم حتى تجد ايش الحديث المراد. مثلا في المسعى الخفين ابحث كل كتاب في الحديث باب المسعى الخفين وابحث حتى تقف على الحديث المراد. هذه سهله لكن ايضا تحتاج الى بحث. نعم. كان يقول الحديث في حكم فقهي يتعلق بالطهارة أو الصلاة أو الزكاة ونحو ذلك، وهذا مضانه كتب السنن والمصنفات. نعم السنن خاصة في هدي النبي عليه الصلاة، في حديث النبي عليه الصلاة، ربما رووا أحيانا بعض الآثار، لكن المصنفات لا، الغالب عليها الآثار. مصنفات الغالب عليها الآثار، والحديث النبوية ليست بكثيرة، مثلا ترجع مثلا إلى ابن أبي شيبة مثلا أو مثلا إلى عبد الرزاق، مصنفات يسوق حديث واحد ثم يسرد 20 أثر، يسوق مثلا 3 أحاديث ثم يسوق 50 أثر، فإيش عنده يعني الكمية الكبيرة للأثار، خلاف المصنفات خلاف السنن. لا السنن ربما ما يذكر آثار أبدا، ولو ذكر ربما حديث حديثين يعني ما يذكر كثيرا فيها، لأنها صنفت إيش في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من اسمها السنن. نعم. معنى كتب السنن، السنن هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية، وهي خاصة بالأحاديث المرفوعة، ولا تشمل غير المرفوعة إلا نادرة. الآن انظر السنن هي ايش؟ بالأبواب الفقهية. ما في أحد التزم هذا الشرط إلا الدارقطني. إلا الدارقطني. وتبع طبعاً البيهقي. لكن ما عداه مثلاً أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، لا، ذكروا أبواب غير متعلقة في هذا، مثلاً كتاب الفضائل، كتاب التفسير مثلاً. لكن الدارقطني أبداً كله في الأحكام. وتابع ذلك قلنا من؟ البيهقي. رحم الله الجميع. الأمر الآخر أنه بارك فيكم قال وهي خاصة بالأحاديث المرفوعة ولا تشمل على المرفوع إلا نادرا، يعني إيش الآثار عن الصحابة والتابعين نادرا جدا. نعم. وهي كثيرة منها سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه، وفيه زيادات لا توجد عند غيره في كتب السنن، هي 1330 حديث زائد غير موجودة إلا عنده، تسمى زيادات ابن ماجه 1330. قال بعضهم هي كلها ضعيفة، هذا قول مزي كلها ضعيفة، وقال آخرون لا، فيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الصحيح، هو قول ابن حجر وغيره. لما حقق البصيري في زوائد ابن ماجه بين هذا أن فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. نعم. وسنن النسائي وسنن الدارقطني وسنن البيهقي وهي أكبر كتب السنن وأشملها فيما أعلم. نعم أكبر كتب السنن يا إخوان هي سنن البيهقي الكبرى، أكبر كتب السنن ما أعلم كتابا في السنة أكبر منه أبدا. نعم. لكن هنا الفائدة، البيهقي ربما توسع قليلا وذكر إيش بعض الأثر، بخلاف من كان قبلك الدارقطني كالنسائي كابن ماجه كالترمذي كأبي داود، هؤلاء قللوا من آثار، لكن البيهقي لا أكثر من آثار، لكن الغالب في كتابه سنن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. معنى كتب المصنفات طبعا وأجودها من حيث الصحة سنن النسائي أجودها، ثم أبي داود ثم الترمذي. نعم. المصنفات هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية وتشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. إذن السنن والمصنفات اجتمعا في شيء واحد، وإيش؟ الترتيب على الأبواب الفقهية. واختلف في إيش؟ السنن خاصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا النادر، وأما المصنفات لا، مرفوع وموقوف ومقطوع، يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى الصحابة موقوف، ما أضيف إلى التابعين مقطوع. نعم. أشهر كتب المصنفات مصنف عبد الرزاق الصنعاني. نعم. ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة، وهو أكبر من مصنف عبد الرزاق. نعم، أكبر منه يعني أكثر عدد في الأحاديث. نعم. كيفية البحث في كتب السنن والمصنفات، إذا كان موضوع الحديث المراد البحث عنه في المسح على الخفين فإنه يبحث في كتب السنن والمصنفات في كتب الطهارة، في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين. شوف يعني سهل الآن البحث، لكن قد يكون يعني أنت تبحث في كل كتب فيطول عليك البحث، ولو سهل بإذن الله. نعم. مثاله المسح أعلى الخف وأسفله. أنت سمعت الحديث أن المسح أعلى الخف وأسفله، لكن ما تعرف لفظ الحديث تماما، لكن هو يشفع حكم فقهي المسح على الخفين. نعم. يتبين بعد البحث عن الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف وأسفله، قال أبو عيسى حديث معلوم، يعني أعلى الترمذي. نعم. بالإرسال، أعلى بالإرسال. نعم. الطريقة الخامسة تخريج الحديث عن طريق معرفة حال الحديث سندا أو متنا. هذه الطريقة الخامسة، تعرف أن الحديث مرسل عن الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أنه مرسل. هنا يرجع إيش إلى كتب المراسيل، كمراسيل أبي داود، عاد كيف؟ أو مثلا تعرف أن الحديث مثلا قدسي، قال الله تعالى، هنا يرجع إيش إلى الكتب التي جمعت الحديث القدسية، أو تعرف أن الحديث موضوع كذب، الباذنجان لما أكل له مثلا، يرجع إلى كتب إيش الموضوعات، أو تعرف أن الحديث مشتهر على ألسنة، ليس بحديث، العلم بالصغر كالنقش على حجر، تعرف أنه مو حديث، ونرجع إيش إلى الكتب التي صنفت الحديث مشتهرة على ألسنة الناس، وهكذا. نعم. هذا معنى قوله تخرج حديث عن طريق معرفة حال الحديث سندا أو متنا. سندا تعرف أنه إيش، أنه مرسل. متنا تعرف أنه مثلا إيش اسمه، حديث قدسي، أو مثلا الله يحفظكم مرسل، وهكذا. نعم. كان يكون الحديث مرسلا فإنه يبحث عنه في كتب المراسيل، منها كتاب المراسيل لأبي داود، وكتاب الأحاديث المرسلة والواردة في الكتب الستة للمزي، وهي في آخر كتابه تهذيب الكمال. نعم، هذا حديث ساقه في آخر كتابه تهذيب الكمال في آخره. طبعا ما ذكرنا المراسيل لابن أبي حاتم، لأن المراسيل لابن أبي حاتم يعني الحديث المنقطعة، فلان ما سمع من فلان، فليس هو على المراسيل المرادة كمراسيل أبي داود، ما أضاف التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أو قدسيا فإنه يبحث عنه في كتب الأحاديث القدسية، منها الأحاديث القدسية في الجامع الصغير للسيوطي. نعم، ساقة كثيرة رحمه الله متتابعة السيوطي. نعم. والإتحافات السنية في الأحاديث القدسية لمحمد المدني. نعم. وكتاب الأحاديث القدسية في الكتب الستة والموطأ لجمال الشقيري. نعم، الشقيري. الشقيري طبعا يا إخوان الحديث القدسية كثير منها ضعيف، كثير جدا الحديث القدسية كثير منها ضعيف. نعم. أو موضوعا فإنه يبحث عنه في كتب الموضوعات منها الموضوعات، ويسمى تذكرة الحفاظ لأبي طاهر القيسراني. نعم، لابن طاهر القيسراني رحمه الله. نعم. وكتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، ويسمى الأباطيل لأبي عبد الله الجوزقي. نعم. وكتاب الموضوعات الكبرى لابن الجوزي، وعليه بعض الانتقادات. نعم، منتقد الكتاب يعني ليس كله، هو كل أصاب به بالجوزي رحمه الله، أصاب في كل من حيث اسمه الغالب، لكن أخطأ في بعض الأحاديث أعلها ولم يصب، لذلك رد عليه ابن حجر، ثم رد عليه السيوطي، ابن حجر رد عليه في حديث المسند، ثم ساق صنف كتابه الذب عن المسند، والسيوطي في السنن أيضا رد عليه، ففي انتقادات، لكن من حيث الغالب أصاب بالجوزي رحمه الله. نعم. وكتاب الفوائد المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعة لأبي عبد الله الصالح، وكتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. نعم. أو مشتهرا على الألسنة فإنه يبحث عنه في كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة، منها كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي. هذا أشره يا إخوان، هذا أشرها، وإن كان ليس هو أول مصنف لكن هو أشرها، لأن من كان قبله ما وقفنا على تصانيفهم، قيل فلان صنف في هذا الباب لكن ما وقفنا عليه حقيقة، لكن السخاوي هو أشهر كتاب وطبع، وكل من أتى بعده إما أخذ أحاديثه وزاد عليها كالعجلوني كشف الخفاء ومزيل الألباس، أخذ أحاديث السخاوي وزاد عليها مثلا 600 حديث للسخاوي فيما أذكر، يعني جعلها اسمه العجلوني مع زيادات 1300، يعني أكثر من العدد الذي ذكره بكثير. وابن الديبع كذلك، ابن الديبع اختصر. نعم شيخ. وكتاب الخفاء ومزيل الالباس فيما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس للعجلوني. قلنا العجلوني زاد على كتاب ايش؟ السخاوي، زاد عليه. واللي يذكر نفس العبارات رحمكم الله، تماما نفس عبارات السخاوي بعينها ومع الزيادات. نعم. تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لأبي الدبيع. لا، لابن الديبع، ابن الديبع اسمه، ابن الديبع. لابن الديبع الشيباني. الشيباني هذا أيضا اختصر كتاب الصحابة، اختصر يعني جعل فقط الحديث، ويعني تخريج يسير جدا من باب الاختصار. نعم. الطريقة السادسة تخريج الحديث عن طريق الأجهزة الحديثة الكمبيوتر. هذا الآن عليها، لا أقول كل اللي يحققون، لكن غالب محقق الكتب هم يبحثون الآن في الكمبيوترات، هذا الغالب. وتعرف حقيقة المحقق أنه استخدم الكمبيوتر، إذا عزل الحديث إلى 100 مرجع حتى في التفاسير يعزل الحديث، فهذا وفي الأجزاء وفي الفرائد وفي الزوائد، معناه أن يعني لأن الكمبيوتر حسب ما قال لي الأخوة ضع اللفظة ثم اعمل بحث، كم أنت وضعت كتاب في هذا 5000 10000 20000، حتى ربما يحيلك في بعض الأحيان إذا كان مثلا في كتب الفقه وذكر فلان في كتاب الفلاني وهكذا. نعم. وهذه طريقة سهلة جدا، ساهمت في تخريج الأحاديث بأسرع وقت وإحصاء أكثر للروايات بدقة، لكنها تكسر طالب العلم وتزهد في الكتب، وهي عرضة للخطأ من المبرمجين. نعم، عرضة يا إخوان للخطأ من المبرمجين. نعم. وأشهر برامج البحث في الكمبيوتر برنامج المكتبة الشاملة، فقد حوت المكتبة الشاملة على آلاف الكتب العلمية في شتى أنواع العلوم. فصل في كيفية عزم الحديث. نعم، الآن انتهينا من البحث من الحديث. أنت الآن لديك رسالة مثلا، بحثت في الحديث ووجدته الآن، وجدت الحديث، الآن تبدأ إيش تعزوه للكتاب الذي أنت وقفت عليه. مثلا وجدت حديث عند مسلم وأبي داود وأبي يعلى والبيهقي، الآن كيف تعزو الحديث لهما؟ في عزو بركة فيكم مطول، وفي عزو غير مطول أيضا، هل هو في الصحيحين أو غيرهما، سوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم، العزو هو نسبة الحديث لمن أخرجه من الأئمة. هذا معنى عزو، نسبة الحديث لمن أخرجه. نعم. نوعان العزو. نوعان العزو، عزو الحديث له كيفيتان. الكيفية الأولى عزو الحديث لمن أخرجه من الأئمة المسندين، وهذا له حالتان. الأئمة المسندين يعني الذين رووا الحديث بأسانيده، البخاري، مسلم، أحمد، البيهقي وهكذا. نعم. الحالة الأولى تقديم الأكبر طبقة على غيره. هذا الأول يا إخوان، تقديم الأكبر طبقة على غيره. مثلا حديث رواه أحمد وابن حبان والبيهقي، تقول رواه أحمد لأنه أكبر، وابن حبان أصغر من أحمد، والبيهقي أصغر من ابن حبان. هذا أول شيء يكون إيش في أكبر طبقة، هذا معنى قوله عزو الحديث لمن أخرجه من الأئمة المسندين. الحال الأولى قال تقديم الأكبر طبقة على غيره. إيه؟ لا لا لا لا، فقط على الأئمة فقط، مخرجين. مثلا رواه أحمد والبخاري وأبي داود، تقول رواه أحمد ثم البخاري ثم أبي داود، هذا على إيش؟ أكبر طبقة. نعم. مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. الحديث يقال في عزوه رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. انظر إيش أكبر طبقة، أحمد ثم مسلم ثم الترمذي ثم النسائي، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، تقدم الصحيحين ثم إيش بعدهم أكبر طبقة. ماذا حديث رواه أحمد والبخاري ها والترمذي والحاكم، تقول وش إيش رواه البخاري ثم أحمد ثم الترمذي ثم الحاكم. شيخوان تقدم وش إيش الصحيحين ثم ترجع إيش إلى الطبقة أكبر طبقة، ما تقول رواه البخاري والبيهقي وأحمد هنا، لا، أنت الآن لم تراعي الطبقات. نعم، إيش قال بعده؟ تقديم الحالة الثانية. الحالة الثانية تقديم الصحيحين على غيرهما من كتب الحديث. مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث يقال في عزوه رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وأحمد والترمذي. شلون قدم البخاري ومسلم على أحمد؟ لو نعيش قلنا يبدأ في الصحيحين، لكن قدم أحمد على الترمذي، لماذا؟ أكبر طبقة. واضح الآن يا إخوان؟ نعم. تنبيه في حال تقديم الصحيحين على غيرهما وفي العزو يرتب ما بعدهما على الأكبر. هنا الواو على الأكبر طبقة. هنا الواو زائدة في حال تقديم الصحيحين على غيرهما في العزو، هنا الواو زائدة هذه تشطب. اي نعم، زائدة من الطباعة. نعم. فيقال مثلا رواه البخاري رقم معكوفتين، ومسلم رقم، ومالك رقم، وأحمد رقم، وأبو داود رقم، والنسائي رقم، والبيهقي رقم، وهكذا. شو يا إخوان، قدم البخاري ثم مسلم ثم بعد إيش عدنا إلى الطبقة، مالك أعلى ثم أحمد ثم أبو داود ثم النسائي ثم البيهقي. نعم. والكيفية الثالثة العزو إلى إمام معين من كتب المصنفين. أول شيء قلنا إيش العزو إلى إمام من الذين رووا الأحاديث. الكيفية الثانية لا، عزو إلى كتاب تفسير ابن كثير مثلا، البداية والنهاية ابن كثير، تاريخ الإسلام مثلا للذهبي، وهكذا إلى كتاب معين. كيف تعزو إلى كتاب معين؟ نعم. وهو أن يذكر موضع الحديث في أحد الكتب المصنفة. مثاله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يقال في عزوه ذكره السيوطي في الجامع الصغير. نعم، هنا إيش تقول؟ ذكر، ما تقول رواه، لأن ذكره البخاري، ما تقول ذكر البخاري إلا إذا كان معلقا، ذكره معلقا. أما تقول رواه البخاري أخرجه كما سوف يأتي إن شاء الله. لكن إخوان، هذا العزو إلى كتاب ليس من الأمور العلمية. الآن الأمور العلمية يقول لا، ارجع إلى أصل الكتاب، رواه البخاري، رواه أحمد، رواه ابن ماجة. لا تقول ذكر السيوطي وذكر مثلا بالكثير، لا، ارجع إلى موضع الحديث، لأن هذا في كتب العلمية غير مقبول عندهم هذه الطريقة. نعم. مثال ثاني، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تزال في أمتي: التفاخر في الأحساب، والنياحة، والأنواع. يقال في عزمه ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا الآن مستعمل، احنا نرى يستعملونه، لكن هو صحيح، لكن باب أكاديميا لا، غير مقبول عندهم. نعم. توضيح عزم الحديث لكتاب مصنف استخدمه بعض المتأخرين والمعاصرين، لكن لا يصبح هذا العزم في البحث ولا الرسائل الجامعية، بل لا بد فيها من عزم الحديث لمصدره الأصلي لا لمن ذكره في كتابه. واضح أخوانا. نعم. فائدة: في حالة نقل كلامي لأحد العلماء فإنه ينبغي ذكر الكتاب والجزء والصفحة، وقد يذكر بعضهم الطبعة المعتمدة في عزوه لا سيما في الرسائل الجامعية. نعم. الآن لديك بحث، وردت أن تقول مثلا هذا وهذا قول ابن كثير، تقول قال ابن كثير، ثم تضع ايش في اسمه، مثلا اختصار علوم الحديث، تذكر ايش الكتاب، ثم تذكر ايش الجزء والصفحه، لابد ربما تذكر ايش وطبعه كذا، طاء الكتب العلميه مثلا، لان في الرسائل الجامعيه يقول لك ما هي الطبعه ايش المعتمد الذي اعتمدت عليها البحث. فهذا لابد منه يا اخوان في العزو، ان تذكر الكتاب والصفحه. نعم. مثاله قال الخطيب البغدادي في الكفاية صفحة 355 طبعة الكتب العلمية. شوف، لا بد أن تذكر إيش رقم الصفحة ونوع الطبعة، هذا في الرسائل، لكن في غير الرسائل تذكر فقط رقم الصفحة فقط. نعم. التدريس للحديث مكروه عند أهل العلم. نعم. وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء 13 صفحة 41 و300 طبعة الرسالة. انظر كيف تذكر الجزء والصفحة والطبعة، قلنا الطبعة فقط في الرسائل، في غير الرسائل لا، تذكر الجزء والصفحة. نعم. لأبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري الدمشقي، تاريخ مفيد في مجلد انتهى. نعم، وتضع في آخر إيش انتهى، يعني كلامه. نعم. وينبغي تقديم الأكبر طبقة على غيره عند نقل كلام الأئمة، ولا يقدم الأصغر طبقة على الأكبر. نعم، هذا خير مهم أيضا. فتقول مثلا: قال الإمام أحمد، وقال الإمام ابن القيم، وقال الإمام ابن رجب، ولا تقول قال الإمام ابن رجب، وقال الإمام ابن القيم، وقال الإمام أحمد. نعم. الآن عندك في البحث قول لأحمد، وقول لابن القيم، وقول ايش لابن رجب. أول إيش تقول؟ قال أحمد، ثم ابن القيم، ثم إيش ابن رجب، على أكبر طبقة. ما تبدأ في الصغير قبل الكلمة، ما تقول قال ابن رجب كذا وقال الإمام أحمد كذا، لا، أول إيش يبدأ؟ قال الإمام أحمد، ثم قال ابن القيم، ثم قال إيش ابن رجب. واضح المسألة يا أخوان؟ نعم. بناء على ترتيب الكتب الستة. إيه. يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. إيه نعم. اعتمد ولا لا؟ إيه نعم. حتى قلنا يقدم الصحيح ثم أكبر طبق. وأنا أقول البخاري ومسلم وأبو داود. إيه نعم. أبو داود. إيه. الآن أنت قدمت الصحيحين ثم رجعت إيش إلى أكبر طبقة. لكن يسألون أحمد في الآخر هو باعتبار أحمد كيف؟ أحمد نعم من الكتب السنة بس يقول البخاري مسلم أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه النسائي بعد ذلك يقول أحمد. لا هذا ما غير معتبر عندهم. لا إما يقدم أكبر طبقة أو يقدم الصحيحين ثم يرجع إلى أكبر طبقة. هذا المعتمد. نعم حتى في كتب الأمة المعتمد هذا أخذ من كتب الأمة الزيلعي بن حجر حافظ العراقي هكذا. نعم فصل في بيان أن العزو مجمل ومفصل. نعم عزو الحديث إما مجمل تقول رواه البخاري رغم كذا فقط أو مفصل رواه البخاري في كتاب الحج باب كذا وكذا يعني تفصل ثم تذكر باقي إيش رقم الحديث وكلاهما صحيح كلا الطريقتين صحيح المفصل صحيح والمختصر صحيح. نعم عند تخريج الحديث يسلك الباحث في عزمه الإجمال أو التفصيل ويختار أيهما شاء لأن كلاهما مقبول أكاديميا. نعم مثاله حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. عزو الحديث مجملا. نعم إذا أنت الآن يعني أردت أن تعزو الحديث إجمال فقط تقول رواه البخاري رقم كذا وكذا فقط لكن إذا أردت إيش أن تفصل مفصلا. نعم عزو الحديث مجملا رواه البخاري رقم 24500. نعم عزو الحديث مفصلا رواه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة ثلاثة هذا رقم الباب ثلاثة يعني رقم الباب ثلاثة باب البيعة على إقامة الصلاة رقم الحديث. انظر كيف هذا سميش مفصل الآن المفصل رواه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة لأن الكتب ما فيها أرقام ثلاثة إيش رقم الباب ثلاثة باب البيعة على إقامة الصلاة رقم هنا إيش رقم الحديث يعني هذا مذكر الجزء والصفحة لا ما يذكر لا ما يذكر نعم يذكر الجزء والصفحة متى إذا كان الحديث غير مرقمة غير مرقمة. نعم وقد يتوسع بعضهم ويزيد رواه البخاري من طريق محمد بن المثنى عن يحيى. نعم بعضهم يقول إيش رواه البخاري في كتاب البيع عن كذا ثم يقول من طريق فلان عن فلان يتوسع. نعم توضيح إذا كان الحديث رواه البخاري معلقا فإنه ينبغي تبيين ذلك في العزو لكي لا يظن أنه رواه في أصول صحيحه. مثال قول البخاري في صحيحه ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في حديث واحد. قال في تخريجه رواه البخاري معلقا لابد من ذكر معلقا لابد. نعم رواه البخاري معلقا في كتاب العلم رقم 20 باب الخروج في طلب العلم 20 ايش رقم الباب هكذا في المعلقات العزو يكون. نعم وكذا يقال فيما رواه مسلم في مقدمة صحيحه فلا بد من التقييد. لماذا؟ لأن المقدمة ليست بشرط مسلم. نعم يقال رواه مسلم في المقدمة ولا يقال رواه مسلم لأن مقدمة مسلم ليست على شرط صحيحه. نعم هنا يا إخوان انتهيت من البحث والعزو الآن سوف ننتقل إلى فروق وألفاظ استعملها المحدثون. طبعا الآن بعضهم ربما ذكر زيادة وإيش التشجير شجرة التشجير نحن ما ذكرنا التشجير لأنه ما وجدنا الأوائل كانوا يذكرون يعني متأخرين إنما وجد الآن في وقتنا الحالي التشجير يضع شجرة حديث مثلا إذا ولق الكفين أحدكم ماذا يقول أبو هريرة يبدو ثم من رواه من التابعين عنه مثلا الأعرج ثم مثلا سعيد وهكذا ثم من رواه عن الأعرج أبو اسمه أبو الزناء ثم من رواه وهكذا هذا يسمى عندهم التشجير. نعم فروق الفرق بين أخرجه ورواه. ما الفرق بين أخرجه ورواه؟ نحن أقرأنا في بلوغ المرام ترى يقول رواه ترى يقول إيش أخرجه. نرجع مثلا إلى المغني للعراقي تخرج حديث الأحياء مرة يقول أخرجه مرة يقول رواه وهكذا. نعم قيل هما من معنى واحد يقال قال أخرجه البخاري أو رواه البخاري. نعم هذا الأول، هما بمعنى واحد. نعم. وقيل رواه أعم من أخرجه. نعم يقال رواه أعم، لماذا؟ تقول رواه معلقا، رواه بلاقا، لكن ما تقول أخرجه. لماذا؟ لأن أخرجه معناه إيش؟ ساقه بإسناده. أخرج لك إيش؟ أخرج لك الإسناد. فما تقول أخرجه البخاري معلق، لا خطأ. تقول رواه معلقا، نعم صحيح. لا تقول رواه اسمه أخرجه مالك بلاغا، لا أين أخرجه؟ معنى أخرج يعني إيش؟ يعني أخرج إيش؟ الإسناد. إنما تقول رواه معلقا، فيكون رواه أعم من إيش؟ من أخرجه. نعم. يقال رواه البخاري متصلا أو معلقا، ولا يقال أخرجه البخاري معلقا. نعم. لأن الإخراج هو الدلالة على موضع الحديث في مصدره الأصلي بسنده. بسنده. الآن أين السند؟ في المعلق، ما في سند. نعم. والمعلق روي بغير سند. أمر كيف؟ نعم. ويقال مثله في بلاغات مالك، رواه مالك بلاغا ولا يقال أخرجه بلاغا. واضح الأمر. نعم. الفرق بلاغ التهليل. لا مثلا يقول مالك بلغني علي بن عمر، بلغني أنه قال قال أنه سلم كذا وكذا، هذا موجود في الموطأ. هنا ما يقال رواه مالك علي بن عمر، عفوا أخرجه عفوا بلاغا، لا ما يقال أخرجه بلاغا. أين الإسناد حتى يقال أخرجه؟ هناك واسطة بين مالك وبين ابن عمر، هنا إيش يقال؟ رواه بلاغا، فرواه أعم، يقولون رواه أعم، لكن أخرجه خاص في الإسناد، خاص في الإسناد يا إخوان. المخرج المسلم. أي نعم. إيه بلاغا، بلغني هو سمع أبلغ، لكن ما ذكر، أبهم الذي أبلغه، أبهمه. نعم. الفرق بين أخرجه وخرجه. نعم. خرجه وأخرجه كلاهما بمعنى واحد. نعم بمعنى واحد. هذه أي ذكره مخرجا. نعم. أي ذكر مخرجه. ذكر مخرجه يعني إسناده، هذا يذكره أخرجه وخرج بمعنى واحد. نعم. الفرق بين أخرجه وعزاء. التخريج أعم من العزم، لأن التخريج هو ذكر مرجع الحديث والكلام على الحديث سندا ومتنا، والعزم هو ذكر مرجع الحديث فقط بدون الكلام على الحديث سندا أو متنا. فصل في ألفاظ استعملها العلماء في عزم الأحاديث. هذه جملة من الألفاظ التي استعملها العلماء في طريقة عزم الحديث. أولا متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن صحابي واحد بلفظ واحد أو مقارب. هذا معنى متفق عليه، ثلاث شروط، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، لكن إذا رواه البخاري في صحيحه ومسلم في التمييز هنا ما يقال متفق عليه، وأن يكون الصحابي واحد أنس أنس، وأن يكون اللفظ واحد أو مقارب. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال إيش؟ بالنية، مقارب يقال متفق عليه. نعم. توضيح: المتفق عليه عند الإمام المجد ابن تيمية هو ما رواه أحمد والبخاري ومسلم، وهذا اصطلاح خاص له. نعم هذا خاص له، وخالف إيش الأمة كما قال الشوكاني هنا في نين الأوطار رقم 2. إيش الثاني؟ رواه الشيخان أو رواه صحابيا، لا صاحب صاحب الصحيح أو أخرجا، يعني البخاري ومسلم. إذا قيل رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم، أخرجاه صاحب الصحيح، صاحب الصحيح يعني البخاري ومسلم. إذا قيل أخرجاه هكذا يعني البخاري ومسلم. تجد مثلا محمد عبد الوهاب رحمه الله الإمام يقول إيش؟ أخرجاه، ويسكت يعني إيش؟ في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. وإذا قيل رواه البخاري أو في الصحيح فالمراد في صحيحه. نعم. وإذا رواه في غير الصحيح قيد، كقولهم رواه البخاري في الأدب المفرد. نعم إذا كان حديث في الأدب المفرد لابد أن تقيد، ما تقول رواه البخاري، لكن إذا قلت رواه البخاري ينصرف الإيش؟ إلى الصحيح. في غير الصحيح لابد إيش؟ أن تقيده. نعم. رابعا، إذا قيل رواه مسلم أو في الصحيح فالمراد رواه في صحيحه. نعم. وإذا قيل وإذا رواه في غير الصحيح قيد، كقولهم رواه مسلم في كتاب التمييز. نعم. خامسا، إذا قيل رواه الثلاثة فالمراد أبو داود في سننه والترمذي في سننه والنسائي في السنن الصغرى لا الكبرى. سادسا، إذا قيل رواه الأربعة فالمراد أبو داود في سننه والترمذي في سننه وابن ماجه في سننه. نعم ماجه دعم الماجه وقفا ووصلا بالهاء. نعم. والنسائي في السنن الصغرى ويعبر عنه بعض العلماء بقوله رواه اصحاب السنن. نعم اذا قيل اصحاب السنن يعني الاربعه. من الاربعه؟ هؤلاء ابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. نعم. واذا قيل رواه الخمسه فالمراد احمد في مسنده وابو داود في سننه والترمذي في سننه وابن ماجه في سننه والنسائي في سننه الصغرى. واذا قيل رواه السته فالمراد البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وابو داود في سننه والترمذي في سننه وابن ماجه في سننه والنسائي في السنن الصغرى ويعبر عنه بقولهم رواه الجماعه. نعم الجماعه يعني السته، يقال رواه السته ويقال رواه الجماعه معنى واحد. وحين يضعون ايش حرف العين، عين يعني جماعه عين. فاذا قيل رواه عين هنا انظر في اول شيء الى مصنف الكتاب من اراد بعين، اذا قال الجماعه فان المراد الجماعه. نعم. واذا رواه السبعه فالمراد احمد في المسند والبخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وابو داود في سننه والترمذي في سننه وابن ماجه في سننه والنسائي في السنن الصغرى. نعم يعني اذا قيل رواه السبعه يعني مراد هؤلاء. هذه اخوان اصطلاحات وجدت عند ابن حجر وغيره، رواه الأربعة، رواه السبعة، رواه الخمسة، رواه الستة. نعم. وإذا قيل رواه التسعة فالمراد مالك في الموطأ وأحمد في المسند والبخاري في صحيحه ومسلم في الصحيحه في صحيحه والدارمي في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في سننه وابن ماجه في سننه والنسائي في سننه الصغرى. وإذا قيل رواه أحمد فالمراد في المسند وإذا كان في غيره قيد كقولهم رواه أحمد في الزهد. نعم لابد أن يقيد، مثل الآن يا أخوان حديث في كتاب التوحيد أن رجلين مر على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى إيش يقرب، قالوا قرب، قال ما عندنا قرب، قال قرب ولو ذباب، معروف الحديث في كتاب التوحيد. إيش قال الإمام؟ قال رواه أحمد. هو أين رواه أحمد؟ في الزهد ليس في المسند، فما قيد. نعم. وإذا قيل رواه الطبراني فالمراد في المعجم الكبير. حان أذان الشيخ، بقي على أذان وقت. نعم دخله. نعم فليؤذن بقي قليل. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله بارك فيكم الله يحفظكم اللهم رب العالمين تعالى مسلم قائم لا تحملوا في الله نعم قلت حفظكم الله وإذا قيل رواه الطبراني فالمراد في المعجم الكبير وإذا كان في غيره قيد لماذا قلنا لك غير قيد قيد لأنه إذا عرف هذا اسمه إمام من الأمة أن هذا الكتاب له اشتهر مثلا المسند لأحمد اشتهر مثلا صحيح البخاري اشتهر عنه فعند الإطلاق ينصرف إلى الكتاب المشتهر لا غير المشتهر إذا قيل رواه أحمد هنا إيش إطلاق ينصرف مباشرة إلى المسند لا إلى غيره لأن إلى غيره لابد إيش أن يقيد رواه أحمد في الزهد رواه أحمد في فضائل الصحابة وهكذا مثلا إذا قيل رواه الطبراني أشهر ما عنده إيش الكبير ينصرف مباشرة إلى الكبير غير يقيد في الأوسط في الصغير رواه البيهقي ينصرف مباشرة إلى السنن غير إيش يقيد دلالة النبوة الأربعون الصغرى وهكذا نعم كقولهم رواه الطبراني في الأوسط أو الصغير أو الدعاء وهكذا يعني يقيد لابد من التقييد نعم وإذا قيل رواه البيهقي فالمراد في السنن الكبرى لما السنن الكبرى لهذا أشهر كتبه وعرف به رحمه الله فينصرف مباشرة إلى أشهر ما صنفه نعم وإذا كان في غيرها قيد كقولهم رواه البيهقي في دلائل النبوة وهكذا نعم وإذا قيل رواه الدارقطني فالمراد في السنن وإذا كان في غيرها قيد كقولهم رواه الدارقطني في العلل أو في النزول وهكذا وإذا قيل رواه ابن خزيمة فالمراد في صحيحه وهكذا ابن حبان والحاكم وإذا كان في غيرها قيد وإذا اشتهر نسبة كتاب لإمام معين فعند الإطلاق ينصرف للكاتب المجتهد الكتاب المجتهد نعم عند الإطلاق كتاب المجتهد صحيح البخاري رواه البخاري مباشرة تقول إيش في الصحيح غير الصحيح لا بد إيش أن تقيد وهو إيش يقيد في غير الصحيح يقال رواه البخاري في جزء قراءة خلف الإمام رواه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة رواه البخاري في خلق أفعال العباد رواه البخاري في أدب المفرد يقيدون رواه مسلم عند الإطلاق كذا يعني في صحيح في غير الصحيح نعم يقيد رواه مسلم في التمييز فالشاهد إذا عرف أن إمام الأمة له كتاب معين عند الإطلاق ينصر مباشرة إلى الكتاب المشتهر به أما في إذا كان في غيره لابد إيش من التغيير ما تقول رواه أبو داود وتسكت وأنت أردت إيش يعني في الزهد لأبي داود لا تقول رواه أبو داود في الزهد يعني الزهد كتاب مستقل أبو داود أشهر كتب إيش السنن فإذا أطلق يعني مراد إيش السنن إذا مثلا رواه الترمذي أنت ترى وين في الشمال لا يا أطلق قيد يا أخي لأن عند إطلاق إيش المراد في رواه الترمذي يعني السنن ويسمى الجامع فلابد أحفظكم إذا كان الكتاب ليس هو المشتهر عن هذا الإمام لابد من التقييد هنا قال إذا اشتهر نسبة كتاب لإمام معين فعند الإطلاق ينصرف للكتاب المشتهر رواه أبو داود مباشرة أعرف أنه يعني في السنن نعم وإذا كان غيره قيد كقولهم رواه أبو داود فالمراد في سننه وإذا كان في الزهد قيد نعم نعم هنا هذا التنبيه آخر الرسالة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبي محمد نسأل الله أن يوفقنا بما يحب ويرضى ويجعل الإخلاص في قول العمل نعم